صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف شرح الشاطبية، وقلنا قد وصلنا عند باب بداية باب وقف حمزة هشام على الهمس، ولا زالت هذه الأبواب متصلة الحديث عن أحكام الهمزات، سواء كان منها الهمز المفرد أو الهمز المتكرر في الكلمة أو في الكلمتين. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله بين لنا أحكام الهمز، الهمزتين من كلمة، ثم الهمزتين من كلمتين، ثم انتقل الهمز المفرد بأشكاله وبيان أحكامه فيما يتعلق بالهمز المفرد إذا كان في وسط الكلمة وفي أولها وفي آخرها في حالة الوصل وفي حالة الوقف. الآن أفرد بابا لحمزة وهشام يبين فيه كيفية وقف كل منهما على الهمزات. ومعلوم أن هذا الباب يعتبر من يعني أكثر الأبواب قواعدا، فإذا أدرك يعني إذا هضم الطالب أو القارئ هذه الأبواب وهذه الأحكام والقواعد وفهمها فهما صحيحا، فإنها تسهل عليه إن شاء الله، والتطبيق له دور كبير، كثرة التطبيق وكثرة التمرين له دور كبير في تثبيت هذه المعلومات. وفي خلال شرحنا هذا الباب إن شاء الله، أول شيء سنشرح هذه الأبيات وفق ما ذكرها الناظم إلى أن ننتهي من هذا الباب، ثم ألخص هذا الباب في قواعد وبعض الأحكام السريعة حتى تكون كالملخص والجامع لهذا الباب إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. أول ما أفرد الناظم الحديث عن إمام حمزة، وأخر ذكر هشام لأننا سنعلم أن أو كما نعلم جميعا أن هشاما يخص التغيير أو يختص التغيير عنده بالهمزات المتطرفة، أما حمزة فإنه يغير الهمزات إذا كانت متوسطة أو متطرفة. فهنا قول الناظم: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، بيّن لنا الناظم شروط تغيير الهمزة لحمزة عند الوقف، أو شروط تغيير الهمزة لحمزة، وهي أولا أن يكون عند الوقف، وثانيا أن يكون هذا الهمز متوسطا أو متطرفا، سواء كان متوسطا بنفسه يعني الذي عبر عنه المتوسط الأصلي، أو متوسط بزائد، وهذا الذي سيأتي حكمه بعد ذلك إن شاء الله. فقال: وحمزة عند الوقف سهل همزه. الضمير في كلمة همزه يعود على، يحتمل أن يكون عائدا على الوقف، ويحتمل أن يكون عائدا على على على حمزة، على الإمام حمزة. فيكون المعنى أن الحكم هو تسهيل همز الوقف عند الوقف، ويكون هذا بإضافة المصدر إلى محل وقوع الفعل فيه، وهو أنه يقع الفعل عليه عند الوقف. فهذا الاعتبار أن الضمير يعود على الوقف، فيكون سهل همزه أي سهل همز الوقف، بمعنى أن هذا الهمز يكون ملابسا، أو هذا التسهيل يكون ملابسا للهمزة حالة الوقف عليها، على الكلمة التي فيها هذه الهمزة، وليس المراد طبعا الوقف على الهمزة نفسها، لأن إذا كانت الهمزة متوسطة فلن يقف على الهمزة، وإنما سيقف على الكلمة التي فيها هذه الهمزة. ويحتمل أن يكون عائدا على، أن يكون الضمير عائدا على الإمام حمزة، فيكون المعنى أو يكون السياق من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن الفاعل لهذا التسهيل هو حمزة. فيكون سهل، وحمزة عند الوقف سهل همزه أي سهل الهمزة الذي أو سهل الهمز الذي يختص بتسهيله الإمام حمزة في حالة الوقف. وهذا في حالة إذا كان هذا الهمز وسطا أو متطرفا، ولذلك قال: إذا كان وسطا، يصح أن نقول وسطا أو وسطا، ولكن هنا سكة تسهيل لأجل السياق، لأجل النظم، لأجل حتى لا ينكسر البيت، فقال: إذا كان وسطا. ووسطا هذه تحتمل أن تكون ظرفية أو أن تكون خبر كان. لو قلنا إن كان هذه ناقصة، فيكون اسمها ضمير محذوف يعود على تقديره، هو يعود على الهمزة، فيكون: إذا كان هذا الهمز وسطا، هذا تقدير الكلام، إذا كان الهمز وسطا. ويحتمل أن يكون، وتكون طبعا وسطا خبر في هذه الحالة إذا اعتبرنا أن كان هنا ناقصة. أما إذا اعتبرنا أن كان هنا تامة، فيكون وسطا هذه ظرفية، وتكون كان بمعنى وجد، إذا وجد هذا الهمز وسطا أي في وسط الكلمة، أو إذا كان متطرفا أو إذا تطرف هذا الهمز. هذه هي الحالات التي يقع فيها التسهيل، إذا كان الهمز متوسطا أو متطرفا. ومنزلة هذه منصوبة على التمييز، أي كان منزله أي منزل هذا الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة. والمقصود بكون الهمزة متطرفة أن تكون آخر حرف في الكلمة مع اعتبار الدواخل عليها، فلا يعتبر أن تكون أو ليس المراد أن تكون الهمزة آخر حرف في أصل الكلمة، بمعنى أنه أتى بعدها ضمائر متصلة بها فتعتبر الهمزة هنا متطرفة. لا، هذا غير صحيح. المراد أن تكون الهمزة في آخر حرف في الكلمة مع اعتبار الدواخل عليها. فمثلا لو قلنا كلمة جاءكم، فلا يصح أن نعتبر الهمزة هنا في جاءكم متطرفة، ونقول أن الكاف هنا ليست من أصل الكلمة وإنما هي ضمير داخل عليها، ولكن تعتبر الهمزة هنا متوسطة لأنها وقعت في وسط الكلمة. إذن هذا بالنسبة لمعنى قوله إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، وهذه هي شروط التغيير في الهمزة. ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن الناظم عبر عن هذا التغيير بقوله تسهيل، بأنه عبر عنه بالتسهيل فقال وحمزة عند الوقف أي في الوقف سهل همزه. وليس المراد هنا بالتسهيل حقيقة التسهيل الذي هو نطق الهمزة بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها، وهو الذي عبر عنه الناظم أو بين الناظم لنا في بيت سابق حقيقة التسهيل لما قال والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة في آخر باب الهمزتين من كلمتين. بين لنا الناظم هناك الفرق بين الإبدال والتسهيل. فليس المراد هنا في هذا البيت وحمزة عند الوقف سهل همزة، وليس المراد بالتسهيل حقيقة التسهيل الذي هو النطق بالهمزة بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها، ولكن المراد به مطلق التغيير. فهذا التسهيل يشمل الإبدال، إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وسنأتي للحالات التي تبدأ فيها الهمزة، ويشمل أيضا الحذف مع النقل، وسنأتي للحالات التي يبين فيها الناظم متى تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذف الهمزة. وقد يعبر عن هذه الحالة بالنقل أو بالحذف، كلاهما تعبير صحيح. إذا عبرنا عنه بالنقل فهذا الاعتبار أن بداية العملية في التغيير هي تبدأ بالنقل، وإذا قلنا إنه الحذف فهذا اعتبار النتيجة التي نصل إليها في نهاية هذه العملية وهي حذف الهمزة. ويشمل أيضا التسهيل المعروف الذي هو النطق بالهمزة بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها. فإذا هذا التسهيل يطلق على مطلق التغيير أو يشمل مطلق التغيير، ويشمل ثلاثة أنواع وهي الإبدال والحذف والتسهيل الحقيقي. وسنجد أن جميع التغييرات في باب وقف حمزة هشام لا تخرج عن أي تغيير من هذه التغييرات الثلاثة، إما أنه يبدل الهمزة أو أنه يسهلها تسهيلا معروفا أو أنه يحذفها. وهذا الحذف قد يكون نتيجة النقل بأنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم يحذف الهمزة، وقد يكون هذا الحذف بعد الإبدال كما سيأتي معنا عند الوقف على الألف، الهمزات المتطرفة المسبوقة بالألف في نحو كلمة السماء والماء ونحو ذلك. فسنجد أنه يبدل الهمزة ألفا ثم يحذف إحدى الألفين على اعتبار اجتماع الساكنين، هذا في وجه، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل التفصيل في هذا النوع من التغيير. فإذا هذه هي أنواع التغيير التي سيغيرها حمزة، وسيتفق معه هشام فيما كان متطرفا من هذه الهمزات. طيب، واختص حمزة طبعا هنا في هذا البيت الناظم قيد هذا التغيير بأن يكون الهمز متوسطا أو متطرفا، وترك ذكر الهمز الذي في أول الكلمة الذي هو في أول حرف في الكلمة، سواء كان هذا الحرف هو أول حرف في أصل الكلمة أو لم يكن حرفا من أصل الكلمة، كان يكون مثلا حرف استفهام، همزة استفهام مثلا أو كذا، فإنه ترك الناظم ذكره لأنه قد سبق ذكره في الباب السابق في باب نقل حركة الهمزة لورش، فقد بيّن الناظم هناك أن الهمزة إذا كانت مسبوقة بساكن أصلي صحيح فسيكون فيها، وكانت الهمزة في أول الكلمة والساكن أصلي في آخر الكلمة السابقة، فسيكون فيها النقل الورش، وسيكون فيها السكت لخلف بخلاف في حالة الوصل، وإذا وقف عليها حمزة سيكون فيها النقل لحمزة من الروايتين، وسيزيد مع التحقيق يكون فيها النقل والتحقيق لحمزة من الروايتين، وسيزيد خلف فيها وجها ثالثا وهو السكت. هذا بالنسبة للساكن المفصول. وبالنسبة للساكن الموصول الذي هو في نحو التي دخل بعدها همزة قطع، فسيكون فيها لحمزة وصلا السكت بخلاف الخلاد، يعني السكت لخلف قولا واحدا والخلاد بخلاف، وسيكون فيها في حالة الوقف عليها لحمزة الوجهان النقل والسكت لكلا الراويين بدون تحقيق على المذهب الصحيح في هذه المسألة. وقد ذكر ناظم كل هذه الأنواع في قوله: وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة، ويسكت بشيء وشيئا، وبعضهم من اللام تعريف حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. الآن يتحدث الناظم عن الهمزات المتوسطة والمتطرفة. واختص الإمام حمزة رحمه الله بتغيير الهمزات في حالة الوقف، الهمزات المتوسطة والمتطرفة في حالة الوقف، لأن الوقف على الكلمة عادة هو محل استراحة القارئ، وهو موضع يعني يقف القارئ على هذه الكلمة حتى يستريح، فالاستراحة تستدعي التسهيل أو تستدعي التخفيف في الكلمة المنطوقة بها. فلذلك جاز دخول التغيير في الهمزات على التغيير على الهمزات الموقوف على الكلمات التي تقع فيها هذه الهمزات، سواء كانت متوسطة أو متطرفة. فهذا التغيير اختص بالوقف لأن الوقف هو محل استراحة المتكلم، ولذلك قد يسرع بعض القراء في هذه الاستراحة فيخطف الحرف الأخير الموقوف عليه ولا يظهر معه بصورة صحيحة، خاصة إذا كان هذا الحرف الموقوف عليه مسبوقا بحرف ساكن أصلي ساكن صحيح أو ساكن معتل، خاصة إذا كان هذا الحرف الموقوف عليه مسبوقا بساكن صحيح أو بساكن معتل. مثال في المدلول العارض للسكون، مثلا لو وقف القارئ على نحو كلمة الحمد لله رب العالمين، فإذا أسرع القارئ في إرجاع طرف اللسان إلى موضع الاستراحة فإنه لن يظهر معه حرف النون بصورة صحيحة. الحمد لله رب العالمين، نعلم أن النون مخرجها من طرف اللسان، فإذا أسرع القارئ في إرجاع طرف اللسان إلى موضع الاستراحة له فدون أن يحقق هذا دون أن يحقق المخرج مع الصفة معا فإنه لن يأتي بالحرف بصورة صحيحة، وبالتالي سيختفي معه هذا الحرف. وأشد من ذلك إذا كان هذا الحرف الموقوف عليه، طبعا هو سيوقف عليه بالسكون سواء كان ساكن في حالة الوصل أو ساكن في حالة الوقف فقط، كذلك إذا كان هذا الحرف الموقوف عليه مسبوقا بساكن صحيح، كما مثلا في نحو كلمة من قبل، مثلا لو وقف على كلمة من قبل فاللام هنا ساكنة لأجل الوقف وقبلها الباء ساكنة، فلابد أن يراعي القارئ الاتيان بالساكنين المتتاليين بصورة صحيحة، فيأتي بالقلقلة بطريقة صحيحة في الباء حتى يتمكن من نطق اللام مع إبقاء الصفة التي هي صفة البينية، وحتى يظهر فيها الصوت عند الوقف عليها، فيقف من قبل. مثلا كذلك إذا وقف على نحو كلمة منه، إذا كانت آخرها هاء والهاء معروف أنها من أضعف الحروف وسبقت بحرف ساكن كالنون مثلا، فلا بد أن يراعي القارئ هذه الأمور. كذلك إذا وقف على نحو كلمة ملء الأرض، ملء أو دفء أو نحو ذلك، فكل هذه ينبغي مراعاتها عند الوقف عليها. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه الكلمات أو الوقف عادة هو محل استراحة، فلا يسرع القارئ في هذه الاستراحة حتى لا يضطر أو لا يؤدي ذلك إلى حذف بعض الحروف. ولذلك يوقف على هذه أو يوقف على الكلمات عموما بالسكون، لأن السكون أخف من الحركة، والسكون هو الأنسب في الوقف لأنه هو الأنسب للاستراحة. ولذلك قد يحصل تغيير في بعض الكلمات التي تتوالد فيها الحركات إلى تخفيف هذه الحركات المتوالية، إما بالاختلاس كما هو عند بعض القراء في بعض الكلمات، أو بالسكون إسكان بعض الحروف كما هو في بعض الكلمات أيضا عند بعض القراء. طيب، وهذا كله يعني موافق للغة العربية التي جرت يعني في استعمال اللسان العربي أن يحذف أو أن يغير في بعض الهمزات عند الوقف على بعض الكلمات، وهذا حتى أيضا دارج في اللهجات الدارجة في العصر الحالي، في بعض هذه اللهجات يتأتى فيها حذف أو تغيير بعض الهمزات في حالة الوقف. فهذا كله من توجيه مذهب حمزة وهشام عند الوقف على هذه الهمزات، على كلمة فيها هذه الهمزات. أما بالنسبة لهشام وكونه خص هذا التغيير بأن يكون في الهمزات المتطرفة، لأنه هذا الأنسب في التغيير أن يكون واقعا على آخر حرف منطوق به في الكلمة، وهذا لذلك خص هشام التغيير بأن يكون على الهمزات المتطرفة. أما عند حمزة فإنه يشمل الهمزات المتوسطة المتطرفة، لأن كل الهمزة، لأن كل الكلمة هي محل وقف، فيناسبها التخفيف سواء كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. كذلك نلاحظ أن هذا التغيير في الهمزات يؤدي في هذا التغيير في الهمزات الموقوف عليها يؤدي إلى مؤاخاة ومشاكلة رؤوس الآية في السورة، فتكون هذه الكلمة الموقوف عليها مشاكلة لما قبلها من رؤوس الآية ولما بعدها. ولنأخذ مثالا على ذلك حتى يتضح هذا المعنى. إذا مثلا قرأنا في سورة العلق في قوله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، فعندنا هنا الكلمة بالهمزة في كلمة خاطئة، لو وقفنا عليها لحمزة فإننا سنقف في الإبدال على قاعدة الوقف لحمزة في مثل هذه الحالة، أن الهمزة مفتوحة وقبلها كسر فإننا ستبدل ياء، فسيقف عليها حمزة بالياء خاطئة، فيكون في ذلك مشاكلة لما قبل هذه الآية ولما بعدها، لأن قبلها لنسفعا بالناصية ناصية بالياء ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، فتكون كلها منتهية بالياء والهاء. كذلك مثلا في نحو سورة في نحو قوله تعالى كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن عز وجل، فإذا وقف حمزة على كلمة شأن فإنه سيقف في إبدال الهمزة ألفا، لأن الهمزة هنا ساكنة وقبلها مفتوح، فوجه التغيير فيها هو الإبدال، فسيقف حمزة كل يوم هو في شأن، فيكون في ذلك مشاكلة لما قبل هذه الآية وما بعدها، وهو أن رؤوس الآية في سورة الرحمن عز وجل تنتهي بالألف والنون، فبأي آلاء ربكما تكذبان كل يوم هو في شأن ونحو ذلك، سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخر السورة. فإذا هذا من فوائد ومن توجيهات تغيير الهمزات في حالة الوقف، وهو أنه قد يكون فيها مشاكلة لرؤوس الآية السابقة واللاحقة لهذه السورة. كذلك نحو في نحو كلمة عليهم مؤصدة، فإذا قرنا بالإبدال، ولكن هنا الإبدال طبعا ليس خاصا بحمزة ولكنه يشترك معه غيره في هذا الإبدال. طيب، قال الناظم رحمه الله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. بدأ الناظم في بيان هذه الأحكام المتعلقة بالهمزات، فعندنا أولا نقول أن هذه الهمزات المتوسطة والمتطرفة عند حمزة، الهمزة إما أن تكون ساكنة أو أن تكون متحركة، هذا التقسيم العام للهمزات، فنقول الهمزة إما أن تكون ساكنة أو أن تكون متحركة. فإن كانت الهمزة ساكنة فإما أن تسبق بساكن وإما أن تسبق بمتحرك، وهذا الساكن للهمزة طبعا الهمزة إحنا نقول إذا كانت الهمزة متوسطة أو متطرفة، فنقول أولا إذا كانت قد تكون الهمزة ساكنة وقد تكون متحركة، الهمزة الساكنة هذه قد تكون متوسطة وقد تكون متطرفة، فإن كانت متوسطة فلا بد أن تسبق بمتحرك ولن تسبق بساكن، إذا كانت هذه الهمزة متوسطة فلا بد أن تسبق بمتحرك ولن تسبق بساكن. أما إذا كانت متطرفة فهذا الساكن للهمزة قد يكون ساكنا أصليا، بمعنى أنها لأن الهمزة ساكنة في الحالتين وصلا ووقفا، وفي هذه الحالة لا بد أن تسبق بمتحرك، وقد يكون هذا الساكن عارضا أي أن الساكن لأجل الوقف فقط، ولكن الهمزة كانت متحركة في حالة الوصل، وفي هذه الحالة قد يكون قبل الهمزة ساكن وقد يكون قبلها متحرك، وستأتي الأمثلة على كل هذه الحالات إن شاء الله. إذا هذه الحالة الأولى أن تكون الهمزة ساكنة سواء كانت متوسطة أو متطرفة. الحالة الثانية أن تكون الهمزة متحركة، أيضا قد تكون متوسطة وقد تكون متطرفة، فإن كانت متحركة فقد يكون قبلها ساكن وقد يكون قبلها متحرك، فإن كان قبلها ساكن فسيأتي الحديث عنه ويكون فيه التغيير بالنقل، ولكن سننظر إلى هذا الساكن، إن هذا الساكن الذي قبلها قد يكون ساكن صحيح وقد يكون ساكن معتل، فإن كان ساكنا صحيحا فسيكون النقل فسيكون التغيير بالنقل، وإن كان ساكنا معتلا فسننظر إلى هذا الساكن المعتل، قد يكون معتل بالألف وقد يكون معتل بالواو أو بالياء. فإن كان معتلا بالألف فيكون له حكمه، وإن كان معتلا بالواو أو بالياء فيكون له حكمه، بناء على أن هذه الواو أو الياء قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. هذه كلها تفريعات لهذه الأنواع من الهمزات، وهذه التفريعات سيخوض عنها فيها في التفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من شرح الأبيات عموما إجمالا، أو نقول تفصيلا بعد أن ننتهي من شرح الأبيات تفصيلا، ثم نجمل هذه التفريعات في أحكام سريعة إن شاء الله. ولكن هذا يعني مبدأ التصور السريع المبدأ في البداية، فنقول إن الهمزة قد تكون ساكنة وقد تكون متحركة، إذا كانت ساكنة بالتفريع ذكرناه، وإذا كانت متحركة فقد يكون قبلها ساكن وقد يكون قبلها متحرك، وذكرنا إذا كان قبلها ساكن أحواله وحالاته، وإذا كان قبلها متحرك فستكون طبعا على 9 أنواع على حسب الحركات الثلاثة في الحرف الذي قبل الهمزة والحركات الثلاثة في الهمزة، فيكون 3 في 3 بـ9، 2 منها بالإبدال و7 منها بالتسهيل. هذا كله ينطبق على ما يسمى بمذهب القياسي، لأن عندنا الحمزة مذهب 3 مذاهب، مذهب قياسي ومذهب رسمي ومذهب نحوي. ولما ذكر الناظم أول ما ذكر ذكر المذهب القياسي، وهو قياس تغيير الهمزات عند حمزة في هذه الحالات، وهي التفريعات التي ذكرتها. والمذهب القياسي هو يدخل في جميع أنواع الهمزات، فكل كلمة موقوف عليها فيها همزة سواء كانت هذه الهمزة متوسطة أو مطرفة لابد أن يكون فيها مذهب قياسي لحمزة. أما المذهب الرسمي والمذهب النحوي فإنهما يدخلان في بعض أنواع الهمزات، ولذلك الناظم أخر ذكرهما ذكر المذهب الرسمي ومذهب النحوي إلى بعد الانتهاء من المذهب القياسي، لأن المذهب القياسي هو كثير التفريعات وهو كثير الأحكام وهو كثير وهو الذي يدخل في جميع الهمزات. أما المذهب النحوي فسيأتي معنا الأنواع التي تدخل فيها، وكذلك المذهب الرسمي سيتبين معنا إن شاء الله. وهذا التوسط الذي يتحدث عنه الناظم الآن الذي قال فيه إذا كان وسطا أو طرف منزلة، هذا التوسط كله في هذه الأبيات خاص بالمتوسط بنفسه، معنى أن يكون متوسطا بنفسه هو أن لا يصح حذف الحرف السابق للهمزة، وإلا لو حذفت لاختلت بنية الكلمة. هذا معنى أن يكون متوسطا بنفسه، ليس المراد أن يكون متوسطا بنفسه بمعنى أن يكون أنه في وسط الحرف، أن يكون في أوسط الكلمة بعد حذف الزوائد عليها، ليس هذا صحيح. بمعنى لو أردنا أن نأتي إلى كلمة مثلا يؤمنون، هذه الهمزة فيها نقول لها متوسطة بنفسها وليست متوسطة بزائد. لماذا؟ صحيح أن الهمزة هنا واقع أول حرف أصل كلمة، لأن كلمة يؤمنون على وزن يفعلون، فالهمزة وقعت فاء للكلمة، وقعت الهمزة فاء للكلمة. فقد يقول قائل إذن هنا الهمزة تعتبر مبدوء بها وليست متوسطة لأنها أول حرف أصل الكلمة. نقول لها هذا غير صحيح، المراد بالمتوسط بنفسه هنا أن لا يصح حذف الحرف السابق أو الحروف سواء كان حرف واحد أو عدة حروف، أن لا يصح حذفها إذا كانت واقعة قبل الهمزة، ولو حذفت لاختلت بنية الكلمة. ولا أقول لاختلت أصل الكلمة، لاختلت بنية الكلمة. ولذلك كلمة تؤمنون لو حذفنا الياء منها فتختل بنية الكلمة، فلا يصح أن نقول أؤمنون مثلا، لأن لا توجد كلمة لهذا التركيب فاختلت بنية الكلمة. ولذلك نقول أن المتوسط بنفسه هو أن لا يصح حذف الحروف التي دخلت قبل هذه الهمزة من الكلمة. أما المتوسط بزائد فهو أن يصح حذف الحروف الواقعة قبل الهمزة ولا تختل بنية الكلمة، مع عدم اختلال بنية الكلمة. سيأتي معنى الحديث المتوسط بنفسه. مثال ذلك مثلا كلمة ها أنتم، هذه متوسطة بزائد وهو الهاء، بمعنى أننا لو حذفنا ها وبدأنا بأنتم لم تختل بنية الكلمة، يصح أن نقول ها أنتم، ويصح أن نحذف الهمزة الهاء والألف نقول أنتم، فإذا تكون متوسطة بزائد. كذلك مثلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم لو حذفنا السين وبدأنا أريكم صحيح، فإذا المتوسط بنفسه لا يصح أن نحذف الحروف التي سبقت الهمزة، ولو حذفت لاختلت بنية الكلمة. أما المتوسط بزائد فإنه يصح حذف الحروف التي سبقت الهمزة ولو حذفت لما اختلت بداية الكلمة. طيب قال فأبدله عنه حرف مد مسكنا. فأبدله الضمير في فأبدله يعود على الهمز الذي قال عنه سابقا وحمزة عند الوقف سهل همزه. فأبدله عنه حرف مد مسكنا. عنه الضمير في عنه يعود على حمزة طبعا، يعني أبدل الهمزة عن حمزة يعني بالرواية عن حمزة أبدلها حرف مد. متى تبدل حرف مد؟ بشرطين، هي في حالة واحدة ولكن بشرطين. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن تكون الهمزة ساكنة، والشرط الثاني أن يكون واقعا قبل الهمزة حرف متحرك. وهذا معنى قوله مسكنا، يعني يصح أن نقول مسكنا أو مسكنا، ولكن الأرجح فيها مسكنا بالكسر، لأنه يكون المعنى لو قلنا مسكنا أي حالة كونك مسكنا هذه الهمزة أي قارئا بها ساكنة. لا، أما لو قلنا إنها مسكنا بالفتح فهي أيضا يعني هي حال من الهمزة، حالة كون هذا الهمز مسكنا أي واقعا ساكنا في الكلمة، ولكنه قد يؤدي إلى التباس. لو قلنا إنها مسكنا بالفتح قد يؤدي إلى التباس، وهو أن تكون كلمة مسكنا أن تكون صفة لحرف المد، فقد يفهم منها أنك تبدل همزة حرف مد ساكن، ويكون في هذا لغو لأن حرف المد لا يكون إلا ساكنا، فيكون فيه لغو من الناظم، وهو الاتيان بحشو في الكلام لا يفيد شيئا. فلذلك نقول مسكنا بالكسر أي حالة كونك مسكنا الهمزة، فهذا خروج من الالتباس الذي قد يحصل لو كانت مسكنا بالفتح. كذلك أيضا لو قلنا مسكنا فيها فائدة أخرى، وهي حالة كونك مسكنا الهمز سواء كان هذا الهمز ساكنا أصليا أو ساكنا عارض لأجل الوقف، فيشمل الاثنين. لأن لو قلنا مسكنا بالفتح وقلنا إن مسكنا هذه حال من الهمزة، يعني حالة كون هذا الهمز مسكنا، فقد يفهم منه أن هذا التسكين لابد الذي وقع للهمزة لابد أن يكون في حالة يعني ساكن أصلي، ولا يكون ساكن أصليا إلا إذا كان في حالة ساكن في حالتين في الوصل وفي الوقف، فقد يؤدي ذلك إلى إخراج الهمزة التي سكنت لأجل الوقف الذي هو سكونها عارض. هذا لو قلنا أنها مسكنة بفتح قد يؤدي إلى هذا الالتباس. فإذا الصحيح فيها أن نقول مسكنة بالكسر، فيكون المعنى أبدل عن حمزة حرف المد أبدل عن حمزة الهمزة حرف مد حالة كونك مسكنا لهذه الهمزة سواء كان هذا التسكين أصليا في حالتين وصل وقفا، أو كان هذا التسكين عارضا لأجل الوقف. فإن كانت الهمزة متوسطة فلن يكون التسكين إلا أصليا، ستكون الهمزة ساكنة في حالتين، وإن كانت الهمزة متطرفة فسيحتمل أن يكون هذا التسكين أصليا أو عارضا. ثم ذكر الشرط الثاني فقال ومن قبله تحريكه، يعني حالة كونه أيضا حالة كون هذا الهمز أيضا واقعا قبله حرف متحرك. ومن قبل هذا الهمز تحريكه، يعني تحرك الحرف الذي قبله قد تنزل في الكلمة متحركا. فإذا هذا هو شرط الإبدال، وهذا أول أنواع التغيير، هو إبدال الهمزة حرف مد، وذلك في حالة واحدة وهي أن تكون الهمزة ساكنة وقبلها حرف متحرك، سواء كانت هذه الهمزة متوسطة أو متطرفة، وسواء كان الهمز المتطرف هذا ساكنا لأجل الوقف أو ساكنا في حالتين. نأخذ أمثلة على ذلك. عندنا مثلا كلمة يؤمنون، هذه الكلمة الهمز فيها ساكنة متوسطة أصلية كما قلنا متوسطة بنفسها قبلها حرف متحرك، وقلنا إن إذا كانت الهمزة متوسطة بنفسها فلا بد أن يكون قبلها حرف متحرك، لأنه لن يجتمع ساكنان، لو كان قبلها ساكن لدى ذلك يجتمع ساكنان وهذا غير وارد. فإذا يقف حمزة بالإبدال يؤمنون. وكما نعلم أن الإبدال يكون من جنس حركة الحرف الذي قبلها، فبما أن الهمزة هنا ساكنة وقبلها مضموم فإنها تبدل واوا فيقف يؤمنون. والإبدال يكون بإبدال حرف مد محض كما قال الناظم سابقا، والإبدال محض وليس فيه شائبة همزة ولا شائبة تسهيل ولكنه إبدال خالص. فهذا مثال الهمزة المتوسطة. كذلك إذا كانت الهمزة متطرفة وقلنا أنه يشمل حالتين، أن تكون الهمزة ساكنة سكونا أصليا أو ساكنة سكونا عارضا. فمثال السكون الأصلي في قوله تعالى ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، في من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فلو وقفنا على كلمة ومن يشأ فيقف حمزة بالإبدال، واتفق معه هشام طبعا كما سيأتي معنا، فيقف في الإبدال ومن يشأ بإبدال الهمزة ألفا، لأن ما قبلها لأن الهمزة ساكنة قبلها مفتوح. أما في نحو من يشأ الله يضله فعندنا فيها في حالة الوصل طبعا الهمزة تحركت من كسر التقاء الساكنين، فالحركة فيها عارضة، فإذا سكنت فإذا وقفت فسترجع للسكون الأصلي، فيقف أيضا ومن يشاء من يشاء من يشاء الله يضله يقف من يشاء. إذا كانت الهمزة متحركة في حالة الوصل ووقف عليها حمزة فإنه يقف في الإبدال أيضا، في نحو مثلا كلمة وقال الملك وقال الملأ من قوم فرعون مثلا، فإذا وقف حمزة فإنه يقف وقال الملأ، لأنه سيقف في تسكين الهمزة فتكون الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح فتبدل الهمزة ألفا وقال الملأ. فإذا هذه نجد في هذه الأمثلة أن التغيير وقع على الهمزة الساكنة، سواء كانت الهمزة متوسطة أو متطرفة، والمتطرفة سواء كان السكون فيها أصليا أو عارضا لأجل الوقف. وعدل هنا إلى التسهيل، أو يعني عدل التسهيل هنا إلى الإبدال، لأن الهمزة ليست لها حركة حتى تسهل بين، أن التسهيل لابد أن تكون للهمزة حركة حتى تسهل بينها وبين حركتها، بين الهمزة وبين حركتها، فالهمزة ليست لها حركة. وكذلك لا يتأتى فيها النقل، لأن النقل هو عبارة عن نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها أو إلى الساكن قبلها، سواء كان صحيح أو غير صحيح، لكن هنا لم يتأتى حركة للهمزة أصلا حتى تنقل هذه الحركة، فبالتالي لم يبقى إلا الإبدال فأبدلت الهمزة. وهذا هو قياس تخفيف الهمزات من هذا النوع، إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك فقياس تخفيفها هو الإبدال. نعم الصوت واصل. طيب هذا معنى قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. هذا الذي ذكرناه الآن هو وجه الإبدال في الهمز إذا كان متوسط، ليس لحمزة وجه آخر غير هذا الوجه، وهو وجه الإبدال في نحو كلمة يؤمنون وما شابه، فليس له فيها إلا الإبدال. أما إذا كانت الهمزة متطرفة فهناك أوجه أخرى بجواز دخول الروم والإشمام، وقد يتأتى فيها مذهب الرسمي أيضا، وقد يتأتى فيها مذهب الرسمي أيضا إذا كانت من الكلمات تدخل فيها المذهب الرسمي، ولكن هذا كله سيأتي معنا ذكره في الأمثلة أو في الأحكام الاستثنائية إن شاء الله. الآن الذي أخذناه هو أنه فيها الإبدال، ويكون الدليل على هذا الإبدال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. والإبدال دائما كما قلنا يكون على حسب حركة الحرف السابق للكلمة الهمزة، ولا يصح أن يتأتى الإبدال على حسب حركة الحرف التالي للهمزة، لأنه لعدة أسباب. منها أولا أن المعتبر في اللغة العربية عادة أن يتأثر الحرف بالحرف السابق له، لا أن يتأثر الحرف بالحرف التالي بعده، ولذلك التزموا في الألفات المادية أن يكون ما قبلها مفتوح، ولم يلتزموا أن يكون ما بعدها مفتوح. فعندنا من القواعد في اللغة أو من مما يجوز في اللغة تأثر أن يتأثر الحرف بالحرف السابق له، ولا يجوز أن يتأثر الحرف بالحرف التالي بعده. فالألفات اشترطوا فيها أن يكون ما قبلها مفتوح، مثلا في نحو كلمة قال اشترطوا فيها أن يكون ما قبلها مفتوح، فالقاف لابد أن تكون مفتوحة لأن بعدها ألف مادية، ولم يشترطوا أن يكون بعدها مفتوح، فعندنا قالوا اللام بعدها مضمومة ولم تتأثر بالألف السابقة له. فإذا كون الهمزة تتأثر بالحرف السابق لها هذا قياس اللغة العربية، وأن تتأثر بالحرف التالي لها هذا مخالف لقياس اللغة. هذا السبب. السبب الثاني قالوا أيضا لأن لو كان الإبدال في الهمزة الساكنة متأثرا بحركة الحرف التالي للهمزة لأدى ذلك إلى تغير الإبدال على حسب تغير حركة الحرف التالي للهمزة، إذا كان هذا الحرف آخر كلمة فإنه سيتغير بتغير العوامل الداخل عليه، فقد يكون الحرف التالي للهمزة مرفوعا مرة، وقد يكون منصوبا مرة، وقد يكون مجرورا أو مجزوما مرة، فهذا التغيير سيؤدي إلى تغيير الإبدال في الهمزة، ولن تبدل الهمزة إلى حالة واحدة في هذه الكلمة. وهذا يؤدي، هذا التغيير يؤدي إلى تغيير في بنية الكلمة وتختل بنية الكلمة. نأخذ مثالا على ذلك حتى يتضح المعنى. كلمة رأس مثلا أو كلمة بأس أو ما شابهها، كلمة رأس لو قلنا إن الإبدال هنا سيأتي على في الهمزة، المفروض الإبدال سيأتي في الهمزة على حسب حركة الحرف السابق لها وهو الراء، فالراء مفتوحة في الإبدال يكون مفتوحا، تكون الهمزة تكون تبدأ الهمزة ألفا فنقول رأس. لكن على هذا على هذا السؤال أو على هذا الاعتراض، لماذا لم تبدأ الحرف لم تبدأ الهمزة حرفا من جنس حركة ما بعدها، فنقول السين هنا في كلمة رأس قد تكون مضمومة، فلو كانت مضمومة سنقول روس تبدلها واو، ولو كانت مكسورة فستبدلها ياء ريس، ولو كانت مفتوحة فستبدلها ألف فستقول راس. فإذا سنجد أن هذا التغيير بالإبدال قد تغير، مرة أبدلت ألفا ومرة أبدلت ياء ومرة أبدلت واو، فيؤدي ذلك إلى اختلال بنية الكلمة وعدم وضوح معناها، هل هي كلمة الياء فيها أصلية أو الواو فيها أصلية أو أنها مبدلة، بعكس ما يكون الإبدال لما يكون الإبدال ثابتا إلى حرف واحد، هو أن كلمة رأس إذا أبدلت ستبدأ إلى ألف تماما في جميع الحالات سواء كانت مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ستبدأ إلى الألف. فإذا فهم أن كلمة رأس تكون مبدلة في هذه الحالة، الهمزة فيها مبدلة إلى ألف، فلذلك قالوا إن الإبدال يكون حسب حركة الحرف السابق للهمزة لسببين كما قلنا. السبب الأول حتى لا يؤدي الإبدال إذا كان حسب حركة الحرف التالي للهمزة لا يؤدي ذلك إلى تغيير الإبدال على حسب حركة العوامل الداخل عليها، فبالتالي يؤدي إلى تغيير بنية الكلمة. والسبب الثاني لأن المعتبر في اللغة العربية أن تتأثر الحروف بالسوابق لها لا أن تتأثر بالتوالي عليها. طيب، وهذا يعني من باب الاستطراد أو بيان الحكمة في كون الإبدال يكون دائما حسب حركة الحرف السابق للهمز. كذلك بقي معنا مسألة في هذا الإبدال، وهو أن الإبدال إبدال الهمزة طبعا سيكون الإبدال إلى حرف مد، لن يكون الإبدال إلى حرف آخر غير حرف المد. وإذا أبدلت إلى حرف مد وكانت الهمزة متطرفة وكانت واقعة في فعل مجزوم، فإنه لا يصح حذف الحرف المبدل هذا لأجل الجزم. مثال ذلك لو وقفنا مثلا على كلمة نبئ عبادي في سورة الحجر، نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم، فكلمة نبئ الهمزة هنا متطرفة ونطبق القاعدة عليها فسنجد أنها ساكنة وقبلها متحرك، والساكن هنا ساكن أصلي طبعا ساكن في الحالتين، وهذا لا يهمنا كما قلنا سواء كان ساكن أصلي أو ساكن عارض. فالشاهد أن الساكن هنا أن الهمزة هنا ساكنة وقبلها كسر، فإذا ستبدل الهمزة ياء فسنقول نبي، سيقولها نبي بإبدال الهمزة ياء، فلا يصح أن ندخل هنا الإعراب ويقول أن هذا الفعل فعل أمر معتل الآخر فيجب أن يكون مبنيا على حرف العلة وهو الياء التي أبدلت من الهمزة، هذا غير صحيح. فلا يأتي أحد ويقف نبي بكسر الباء كسرة خفيفة ويقول هذا روم، أو يأتي بسكون الباء فيقول نب ويحذف الياء، هذا كله غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الياء الموجودة هي ما ياء مبدلة من الهمزة وليس الفعل معتل الآخر، لأن الفعل الأصل فيها فعل الماضي نبأ فليس معتل الآخر وإنما آخره همزة فأصله بالهمزة، وهذه الياء العارضة لا تأخذ الحركات أو لا تغير بتغير العوامل الداخل على الفعل. طبعا الكلمة نبأ فالمضارع منها ينبئ والأمر منها نبئ. كذلك مثلا كلمة ونفس السورة أيضا ونبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئ عبادي أني أنا أكون رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم أيضا إذا وقف حمزة ياء فسيقول ونبيهم أو ونبيهم على ما سيأتي في جواز الوجهين بالنسبة للهاء، لكن لا يصح أن يأتي أحد ويحذف الياء ويقول ونبيهم، يقول نحذف الياء لأن الفعل هنا أصبح معتل الآخر، هذا غير صحيح. إذن الشاهد من هذا الكلام أن الإبدال إلى حرف مد إذا كانت الهمزة إذا كان الإبدال في الهمزة المتطرفة وكان هذا الفعل مجزوما سواء كان فعل مضارع مجزوم أو كان فعل أمر فلا يصح إدخال علامات أو معاملة الفعل معاملة الفعل المعتل الآخر لأنه ليس بمعتل الآخر في الحقيقة. أيضا كلمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقة في سورة الكهف، ويهيئ إذا وقفنا عليه الحمزة نقف ويهيئ بياء ثابتة مدية حركتين، ولا تحذف هذه الياء ولا يدعى فيها أنها فعل معتل الآخر، لأن الفعل هنا أصله هيأ فهو ليس معتل الآخر وإنما هو مهموز الآخر. طيب إذن هذا ما يخص قول الناظم، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. في نحو كلمة يخرج الخبر هذه فيها النقل، وسيأتي معنا في الحديث في الباب في البيت التالي الآن إن شاء الله، لأن الهمزة هنا ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن متحرك. وإحنا ذكرنا في الإبدال أنه شرطين، الشرط الأول تكون الهمزة ساكنة، وتسبق الشرط الثاني تسبق هذه الهمزة بحرف متحرك كما قال الناظم فأبدله عنه حرف مد مسكنا، هذا الشرط الأول مسكنا مسكنا للهمز، والشرط الثاني ومن قبله تحريكه يعني يكون قبلها حرف متحرك، أما كلمة الخبأ فالذي قبلها حرف ساكن. قال الناظم على ذلك وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وحرك به أي بالهمز، ما قبله أي ما قبل الهمز، الذي كان ما قبل الهمز متسكنا، بمعنى وحرك أيها القارئ بحركة الهمز، هنا في حذف مضاف بالهمز يعني بحركة الهمز، ومعلوم يعني حذف هذا المضاف لأنه معلوم من السياق بالضرورة، لأن التحريك إنما يكون بالحركة لا بالحرف، فلو قلنا حرك بالهمز يعني لا ليس الهمز محركا للحرف، وإنما الذي تحرك هو حركة الهمز، الذي تحرك بهذا النقل هو حركة الهمزة وليس الحرف تحرك بحركة الهمزة ولم يتحرك بالهمزة، بدليل أن الهمزة حذفت نهائيا أصلا بعد النقل. فقوله وحرك به أي وحرك بحركة الهمز ما قبل هذا الهمز الذي وقع ساكنا، ثم أسكت هذا الهمز بعد أن حركت به بحركته الحرف السابق له حتى يرجع اللفظ أسهل أي سهلا في النطق. هذا النوع الثاني من أنواع التغيير أو من أنواع مطلق التسهيل، وهو النقل. وعبر الناظم هنا عن النقل بالتعريف ولم يعبر عنه بالمصطلح، لأن قلنا أنه قد يعبر عن المصطلح بالنقل أو بالتعريف كما قال في الباب السابق وحرك لورش كل ساكن ناخل صحيح من شكل الهمز يحذفه مسهلة، أفرد بيتا كاملا في تعريف النقل ولم يقل إن هذا هو النقل وإنما ذكر التعريف، ففهم من هذا التعريف أنه هو النقل. كذلك هنا قال وحرك به ما قبله مسكنا إلى آخره، أتى لنا بتعريف النقل، أن النقل هو عبارة عن نقل حركة حرف ما إلى ساكن قبله، قد يكون الساكن قبله صحيحا أو معتلا، وعند حمزة لا فرق بين الساكن الصحيح والمعتل إلا أن يكون الساكن المعتل هذا بالألف فسيأتي له حكم آخر، أما إذا كان الساكن المعتل بالياء أو بالواو فيدخل فيه النقل، وإذا كان أما عند ورش فإنه لابد أن يكون الساكن قبله ساكن صحيح. إذن هذه هي شروط هذا النوع من التغيير وهو النقل، بمعنى أن يكون الشرط الأول أن يكون الهمز متحركا، والشرط الثاني أن يكون قبله ساكن سواء كان ذلك في وسط الكلمة أو في آخرها، يعني سواء كان الهمز واقعا في وسط الكلمة أو واقعا في آخر الكلمة، فإن كان واقعا في وسط الكلمة فهذا لا إشكال فيه. مثال كلمة موئلة في سورة الكهف وموئلة، فلو وقف حمزة نجد أن الهمزة هنا متحركة بأي حركة كانت، طالما أن الهمزة متحركة وقبلها ساكن فلا يهمنا حركة الهمزة إذا كانت متوسطة، إذا كانت الهمزة متوسطة ومتحركة وقبلها ساكن فلا يهمنا حركة الهمزة لأنه ليس فيها لأنه سيكون فيها النقل، فينقل الكسرة التي في الهمزة إلى الواو ساكنة قبلها، وسنجد أن الواو هنا حرف علة ولكن مع ذلك دخل فيها الإسكان، ذلك دخل فيها النقل، ثم حذفت الهمزة فصارت مويلة مويلة، الواو مكسورة كسرة كاملة والهمزة ليس لها وجود، هذا إذا كانت الهمزة متوسطة. أما إذا كانت الهمزة متطرفة فسيقف عليها حمزة بالسكت، سيقف عليها حمزة بالسكون، سيقف عليه حمزة بالسكون. وهذا السكون كما قلنا قد يكون سكونا عارضا أو أصليا، ولكن قبل أن ننظر أن ننقل لابد أن يكون طبعا قبل الساكن هذا حرف متحرك، أو أن يكون قبل الساكن حرف ساكن وقبل الساكن متحرك. فمثال أن يكون قبل الساكن حرف ساكن وقبله متحرك، مثال كلمة الخب كلمة ذكرت قبل قليل، يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج الخبأ، الهمزة هنا متحركة في حالة الوصل مفتوحة، إذا وقف عليها حمزة سيقف بالسكون، إذا سكن ستكون الهمزة ساكنة وقبلها ساكن وهو الباء فتنقل، وطبعا قبل الساكن هذا متحرك، فتنقل حركة الهمزة إلى الباء الساكنة قبلها، ثم تحذف الهمزة فتكون الكلمة الخبأ بفتح الباء، ثم تسكن الباء لأجل الوقف، لأنه لا يصح أن يوقف بالحرف بحركة كاملة على الحرف، فبالتالي تصبح الباء ساكنة فسيوقف عليها الخب بسكون الباء مع القلقلة بدون أثر للفتحة وبدون أثر للهمزة. إذن نقول ولا يصح أن نقول يقف حمزة بالحذف بحذف الهمزة، يعني هذا على اعتبار النتيجة النهائية للتغيير في عملية التغيير أنه صار فيها حذف الهمزة، ولكن يعني إذا كان من باب الشرح، من باب أن يشرح لبعض أحد يشرح لأحد مثلا، أو أنه يسأل شخص يتعلم الأحكام، فالأفضل له أن يأتي بالتفصيل حتى يفهم حقيقة التغيير الذي حصل في هذه الكلمة. لأن لو قيل له أن وقف حمزة هنا بحذف الهمزة وخلاص انتهينا، يكون قد يفهم بذلك أنه حذف الهمزة بدون أن ينقل، فبالتالي قد يفهم أن هذه قاعدة لحمزة بحذف الهمزة في بعض الحالات بدون نقل، وهذا غير صحيح. فلذلك نقول أن الذي حصل هنا هو نقل حركة الهمزة التي هي فتحة إلى الباء الساكنة قبلها ثم حذف الهمزة، فلما حذفت الهمزة صارت الباء آخر حرف موقوف عليه، فصارت الباء مفتوحة، ولكن لما وقفنا عليها فإذا لابد أن نقف بالسكون، فصارت الباء وقف عليها بالسكون الخبأ مع القلقلة يخرج الخبأ. ومثلها أيضا كلمة ملء الأرض، وكلمة ملء الأرض لو وقفنا عليها فإنه الآية هي في قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، في سورة آل عمران، فلن يقبل من أحدهم ملء، إذا وقفنا عليها لحمزة سنقف طبعا بتسكين اللام بتسكين الهمزة، ثم نجد أن هذه الهمزة في حالة الوصل كانت متحركة بالضم وقبلها ساكن، فإذا سننقل حركة الهمزة التي هي الضمة إلى اللام الساكنة قبلها، ثم نحذف الهمزة فتكون اللام مضمومة فتكون هكذا ميلو، ثم تسكن اللام لأجل الوقف فنقف مل. وفائدة هذه الخطوات لبيان ما يصح الاتيان فيه بالروم والإشمام، أو ما يصح أو الروم فقط أو إشمام أو عدم الروم والإشمام نهائيا. طبعا الحديث عن الروم والإشمام سيأتي كله في آخر هذا الباب، في الأبيات في أواخر هذا الباب، ولكن ما أننا نقف هنا الآن أو يعني عرجنا على هذا الجزء من هذه القواعد، يعني ناخذ يعني لمحة بسيطة عن هذا النوع من الروم والإشمام. فنقول نحن لو قلنا أن حمزة يقف به النقل على نحو كلمة ملء، فيجوز فيها دخول الروم والإشمام، لأن اللام صارت مضمومة وسكنت لأجل الوقف، فتعامل معاملة الحرف المضموم الذي كان مضموم في حالة الوصل وسكن لأجل الوقف، كما مثلا في نحو كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، إذا وقفنا كلمة نستعين فيجوز فيها الروم والإشمام. كذلك كلمة ملء إذا وقفنا عليها لحمزة فيجوز أن نقف باللام الساكنة ويكون هذا سكون محض، ويجوز أن نقف بالروم ويجوز أن نقف بالإشمام. إذا وقفنا باللام الساكنة فلن يقبل مثلا الخلف، فلن يقبل من أحدهم مل بالسكون، أو بالروم فلن يقبل من أحدهم ملو ضمة صغيرة على اللام، أو بالإشمام وطبعا الإشمام يرى ولا يسمع فلن يقبل من أحدهم مل، نقف في السكون ثم نضم الشفتين بعد انتهاء الصوت من نطق اللام الذي هو الحرف الموقوف عليه. وهذا فائدة معرفة حقيقة القاعدة التي وقف بها حمزة في هذه الكلمة، لأنه كما قلت قبل قليل لا يصح أن أو الأفضل أن نأتي بخطوات هذه، لأننا لو قلنا أن الوقف هنا بحذف الهمزة فإذا لن يصح دخول الروم والإشمام على اللام. فلذلك إذا كان الشخص المخاطب بهذه القاعدة يعلم الخطوات التي مرت بها الكلمة حتى وقف عليها بهذا الشكل، فعندئذ يصح نحن نعبر عنها بالنتيجة نقول حذف الهمزة، لأن هو النقل عبارة عن نقل حركة الهمزة وحذف الهمزة، ونصل إلى نتيجة حذف الهمزة. أما إذا كان من باب الشرح أو التبيين للطالب أو السؤال للطالب الذي يعني الذي هو في مقام التعليم في مقام التعلم، فينبغي أن يؤتى له بخطوات حتى يفهم أن هذا النقل أدى إلى جواز دخول الروم والإشمام، فجاز دخول الروم والإشمام على ملء، ولم يجز دخول الروم والإشمام على الخبأ، لأن الباء مفتوحة بعد النقل صارت مفتوحة، والمفتوح لا يدخل فيه روم ولا إشمام. ولو كانت الهمزة مكسورة، لو كانت الهمزة مكسورة في حالة الوصل، مثلا كلمة عندنا مثلا كلمة دفء، ولكن دفء هذه مضمومة، فإذا وقفنا عليها سيكون فيها الروم والإشمام أيضا، لكن لو كانت الكلمة مكسورة فيكون فيها الوقف السكون المخض مع الروم فقط، أو الوقف بالروم، ولا يتأتى فيها الروم ولا يتأتى فيها الإشمام، ولا يتأتى فيها الروم فقط مع السكون المخض يعني. أما لذلك نقول أن هذا النقل هذه الوقف بالنقل يقوم بهذه الخطوات. أما لو اختصرنا على الطالب وقلنا له أنه ينبغي أن نخفف عليه ويقول له يقف بحذف الهمزة وخلاص انتهينا، لا، هذا غير صحيح، لأنه في هذه الحالة لن يتأتى الوقف بالروم والإشمام، لأنه حذفت الهمزة فبالتالي حذفت حركتها معها، فلن يتأتى الروم والإشمام. أما فيما يخص كلمة لؤلؤ فلا يتأتى فيها الروم، فعلى وجه القياسي الذي نحن فيه الآن ستبدل الهمزة واوا، ويجوز فيها التسهيل بالروم مع الهمزة المكسورة، فيكون فيها التسهيل مع الروم، ولن يكون فيها الإبدال مع الروم، التسهيل مع الروم. طيب، وكان في سؤال هنا، كلمة متسكنة نحرك به ما قبله متسكنة، نقرأها بفتح الميم أو بضم، هذا المراد نقرأها بفتح الميم، لعل السؤال نقرأها بفتح الكاف في أي حرف، فتحة والضم في أي حرف، الميم متسكنة بالضم، وحرك به ما قبله متسكنا بالضم بضم الميم. طيب، هذا معنى قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع اللفظ أسهلا. فإذا قلنا هنا أن هذه الهمزة، هذا نوع من الهمزات، قد تكون الهمزة متوسطة وقد تكون مطرفة. إذا كانت متوسطة وساكنة وقبلها متحرك، لا بد أن تكون قبلها متحرك. إذا كانت متوسطة فيكون فيها النقل كما قلنا في كلمة موئلة، وإذا كانت ومثلها أيضا نعم في نحو كلمة موئلة. أما كلمة دفء قلنا في هذه متطرفة، إذا كانت متطرفة فسننظر إلى حركة الحرف السابق لها، فإن كان قبلها متحرك أو كان قبلها ساكن وقبله متحرك فيكون فيها النقل أيضا. أما إذا كان قبلها متحرك، معذرة، أما إذا كان قبلها ساكن فيكون فيها إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك فيكون فيها النقل، أو كان قبلها ساكن وقبله متحرك فيكون فيها أيضا النقل. وهذا فيما يخص النقل، اللي هي النوع الثاني من نوع التغيير، وهو النقل. ودائما النقل يكون على حسب، يكون النقل إلى لحركة الحرف الساكن قبلها، دائما النقل يكون لحركة الحرف الساكن قبلها، ولا يكون لحركة الحرف التالي، لأن الحرف هنا فيما يخص وقف حمزة وهشام، إذا كان الحرف إذا كانت الهمزة موقوف عليها متطرفة، إذا كانت الهمزة متطرفة فلن يتأتى النقل لحركة الحرف التالي، لأن الحرف التالي لم ينطق بعد، فكيف ينقل إليه وهو لم ينطق بعد. أما إذا كانت متوسطة فلا يصح أن يكون النقل للحرف التالي إذا كان التالي ساكن، لأنه قد يؤدي إلى تغيير بنية الكلمة. لا يصح أن يكون النقل لحركة الحرف التالي إذا كان التالي ساكن، لأنه قد يؤدي إلى تغيير بنية الكلمة. مثال ذلك مثلا في نحو كلمة قد أفلح، وهذه كان كنا قد ذكرناها في الباب السابق في باب نقل ورش. فيكون النقل هنا للدال الساكنة قبلها، فنقرأ قد أفلح كما علمنا سابقا. ولا يصح أن ننقل لحركة الفاء، الفاء الساكنة، لا يصح أن نقول ننقل حركة الهمزة إلى الفاء الساكنة بعدها ونحذف الهمزة، لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير بنية الكلمة، فستكون الكلمة في هذه الحالة قد فلح، قد فلح، فصارت الكلمة بدل ما هي أفلح فلح، بدل ما هي من الرباعي أفلح إذا صارت من الثلاثي فلح، فإذا أدى ذلك إلى تغيير بنية الكلمة. أما إذا صار النقل لحركة إذا صار النقل لحرف الساكن قبلها فهذا لا يؤدي إلى تغيير بنية الكلمة، لأن هذا كما قلنا دارج في اللغة، وهو تأثر أو تأثير الحرف السابق له. نعم. فإذا هذا فيما يخص هذه القاعدة، هي قاعدة النقل. إذا نقول الآن أخذنا قاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة الإبدال، والخلاصة فيهما أن الإبدال يكون لحمزة إذا وقف على كلمة فيها همزة، بشرط أن تكون هذه الهمزة ساكنة وقبلها متحرك، يعني شرطين، الشرط الأول أن تكون الهمزة ساكنة، والشرط الثاني يكون وقبلها متحرك، سواء كانت الهمزة متوسطة أو متطرفة، وسواء إذا كانت متطرفة فسواء يستوي في ذلك الهمز الساكن سكونا أصليا أو سكونا عارضا لأجل الوقف، ففي جميع هذه الحالات يكون التغيير فيها بالإبدال. والقاعدة الثانية التغيير بالنقل، وقلنا له شرطان، الشرط الأول أن تكون الهمزة متحركة، والشرط الثاني يكون ما قبلها ساكن، سواء كانت الهمزة متوسطة وسواء كانت الهمزة متطرفة. فإن كانت الهمزة متوسطة فإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن فيكون فيها إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن فيكون فيها النقل، وإذا كانت الهمزة متطرفة طبعا إذا كان قبلها هيكون إذا كانت الهمزة متوسطة وقبلها متوسطة متحركة وقبلها ساكن أي سكون غير الألف فيكون فيها النقل. أما إذا كانت الهمزة متطرفة ومتحركة في حالة الوصل وسكنت لأجل الوقف وقبلها ساكن أو قبلها متحرك فيكون فيها النقل أيضا، ويجوز فيها دخول الروم والإشمام على يعني حسب حركة الهمزة في حالة الوصل. كلمة جزء إذا وقف عليها حمزة فيكون فيها النقل وجها واحدا وليس له وجه آخر، لأن الهمزة هنا متوسطة وليست متطرفة. إحنا قلنا المعتبر في المتطرف أن تكون آخر، أن تكون الهمزة آخر حرف في الكلمة، آخر حرف منطوق في الكلمة، وهنا ليس آخر حرف منطوق في الكلمة الهمزة، وإنما آخر حرف هو الألف التي هي عوض عن التنوين، فصارت الهمزة هنا متوسطة بنفسها، متوسطة أصلية. فإذا الهمزة متوسطة وهي متحركة وقبلها ساكن فتحقق فيها الشروط فيقوم فيها النقل، يقف حمزة جزاء ولا يشترك معه هشام فيها وليس له وجه آخر. يقرأها بنقل حركة الهمزة هي الفتحة إلى الزاي قبلها فتكون الزاي مفتوحة وتحذف الهمزة فتكون زاي مفتوحة بعدها ألف جزاء. إذا هذه قاعدة الثانية التي هي قاعدة النقل التي قال عنها الناظم أحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع اللفظ أسهلا. ومعنى قوله حتى يرجع اللفظ أسهلا أي أنك إذا فعلت ذلك، إذا فعلت هذا النقل، فسيكون اللفظ سهلا في النطق، لأن أصلا عموم التغييرات الواقعة في هذا الباب المراد بها تسهيل النطق والتخفيف، فلذلك يعني هو أتى بهذه التكملة حتى يتم بها البيت، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا التسهيل في النطق أو هذا التخفيف إنما يكون فقط في حالة النقل، أو إنما هو يأتي فقط مع النقل ولا يأتي مع الإبدال ولا يأتي مع التسهيل، ولكن معلوم أن تغيير الهمزات عموما يراد به التخفيف النطق، سواء هذا التغيير كان بالنقل أو بالإبدال أو بالتسهيل. حتى يرجع اللفظ يعني حتى يصبح اللفظ أسهل، أي أسهل مما كان قبل التغيير بالنقل، وهو لما كانت الهمزة محققة كان فيها نوع من الصعوبة، ولذلك صار النقل مؤديا إلى تخفيف النطق بهذه الكلمة. قال بعد ذلك سوى أنه من بعد ما يكن جرى يسهله مهما توسط مدخلا، هذا استثناء من القاعدة السابقة، لأننا قلنا إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن فلا بد أن ننظر هذا التفعيل ذكرناه في بداية الدرس. قلنا إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن فلا بد أن ننظر إلى هذا الساكن الذي قبلها، فإما أن يكون ساكنا أصليا أو ساكنا ساكنا صحيحا أو ساكنا معتلا، إما أن يكون الساكن صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا ففيها النقل كما ذكرنا سواء كان متوسطة أو متطرفة، وإن كان معتلا فقد يكون هذا المعتل بالألف وقد يكون معتلا بالواو أو بالياء. فإن كان معتلا بالألف فهو الذي سيذكره الناظم الآن سوى أنه معلوم في الجرة، ويبين لنا فيه إذا كانت معتلة إذا كانت الألف واقعة قبل الهمزة وكانت الهمزة متوسطة لها حكم خاص، وإذا كانت متطرفة فلها حكم خاص. ثم يبين إذا كان المعتل هذا بالواو أو بالياء فلا بد أن ننظر في هذه الواو والياء هل هي أصلية أو زائدة، فإن كانت أصلية فلها حكم وإن كانت زائدة فلها حكم. وهذا كله يتضح معنا في الدروس القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر الآن. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من قوله سوى أنه مدى في الجرى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.